ليكتمل أجره عند الله، ولتظهر أنواع من العبودية لم تكن لتظهر إلا بهذا الابتلاء. فلذلك هو أمر من الله ليوسف عليه الصلاة والسلام، وفي هذه اللحظة كان إذن من الله عز وجل أن يعرفهم بنفسه إذانا بانتهاء هذا الابتلاء. لذلك يقول: والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك، كما أنه أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك، والله أعلم. لأن البعض بيقول: هو إزاي سيدنا يوسف استباح أن يدخل الضيق على أبيه بحيلة أخذ أخيه؟ وهل لأجل أن يجتمع بأخيه يدخل هذا الكرب على أبيه وهو كرب عظيم؟ نقول بالتأكيد أن يوسف عليه السلام نبي، وقد ذكر الله عز وجل ما فعله، الأنبياء معصومون، ولو كان خطأ في الاجتهاد لبينه القرآن. كيف والله قد قال: كذلك كدنا ليوسف؟ إذن هذا من كيد الله له، من تدبير الله له، من إحسان الله به. إذن هذا أمر من الله شرعي، وليس أن ذلك يحتمل أن يكون خطأ في الاجتهاد، لا، بل يوسف عليه السلام أصاب، وذلك موافق للشرع. وهذا الأمر لماذا إذن حدث ذلك؟ وهل يجوز لأحد أن يدخل الغم على أبيه بهذه الطريقة؟ نقول: هذا الأمر في هذه الشريعة، في هذا الواقع، يعني نقصد هذه خصوصية، كما يقع في يعني بعض الأحوال عندما مثلا يتعين الجهاد على الولد فيخرج بدون إذن أبويه ويبكيان ربما، وربما يصيبه ما يصيبه من القتل أو الجرح فيحصل ذلك الغم. فهذا الأمر في شرع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه صار فرض عين، الجهاد صار فرض عين. وكذلك قد يكره الأبوان يعني طلب العلم لابنهما لما يتضمنه من سفره بعيدا عنهما، أو غيبته عنهما، أو لأنه يقضي وقتا طويلا خارج البيت كما يحدث من الكثيرين. وطلب العلم إذا كان فرض عين أو فرض كفاية قد تعين، بل لو كان فرض كفاية ولم يتعين فلا بد أن يقوم به البعض، ليس للوالدين أن يعترضا. فإن أصابهم ما أصابهم فهذا في سبيل الله عز وجل أصابهم، والولد عليه أن يطلب العلم، عليه أن يلتزم. تجد بعض الآباء والأمهات يصيبهم من الغم من أجل أن ابنهم التحى أو أن ابنتهم تنقبت، ويكون هناك مصيبة عظيمة، ولربما كان بعضهم مريضا فيخشى عليه من الهلاك. ونقول للولد: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. هتقول أنت تقول أن حلق اللحية شرك؟ لا، مش كده خالص، ولا أن النقاب خلع شرك، لكننا نقصد هذا بيان هذا الأصل، وهو أنه قد نص عليه القرآن وبينت السنة أنه ليس فقط في الشرك، بل في أي معصية، بل في أي فضيلة لا يدخل ضرر على الوالدين من يعني بفعل الولد لها. فأنا المقصود بذلك لأنه إذا كان يباح له أن يسافر السفر الآمن للتجارة دون إذن والديه طالما لم يتضرر، يعني يتضرر مش أنهم زعلانين، بل لأجل لو كان أحدهم مثلا مريضا لا يجد من يداويه، لا يجد من يقوم بشأنه، فربما يحصل ضرر بسبب ذلك. هذا المقصود بالضرر وليس مجرد الحزن. احنا بنضرب امثلة بقى على ان الشرع شريعتنا فيها احيانا احزان للوالدين بما شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الامثلة. وهذا يعني كان في شريعة يوسف عليه السلام والوحي الذي انزله الله اليه ان يفعل ذلك لتحقيق المصلحة، لان الله يحب ان يسمع شكوى يعقوب وتضرع يعقوب وان يرى رجاء يعقوب وحسن ظنه بالله ومعرفته بانه سبحانه وتعالى العليم الحكيم، ويحب ان يرى معرفته بالله سبحانه وتعالى انه لطيف لما يشاء، وانه سبحانه وتعالى رحمته واسعة ولا ييأس منها، وأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وأنواع من العبودية فعلها يعقوب عليه السلام. فالله يحب ذلك، من أجل ذلك أمر يوسف بما أمره به، وكاد له بما كاد له، وجعله سبحانه وتعالى من كيده ليوسف. قال: كما أنه أخفى منهم نفسه في المرتين الأخرى الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك، والله أعلم. إيه جت منين؟ إحنا ما عندناش هنا فين ربنا أمره بكده، لا، إحنا عندنا إن الأنبياء معصومين، فمن يطع الله إن عصيته، وعندنا إنه لو اجتهدوا في الخطأ لا نبههم الوحي، وهذا الوحي قد نزل بإقرار يوسف على ما إيه؟ على ما صنع، وليس بإنكار عليه أو تغيير اجتهاده أو بيان خطأ. قال: والله أعلم، ولكن لما ضاق الحال واشتد فرج الله تعالى من ذلك الضيق، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. انتهى من ابن كثير رحمه الله. نقول: هذا أوان تحقق وحي الله ليوسف عليه السلام، وهو ملقا في غيابة الجب مضطهدا مظلوما، لتنبئنهم بأمرهم هذا. قال عز وجل: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. أدي بقى الإنباء بأمرهم إيه؟ هذا: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ فكان هذا هو الإنباء الذي فعله يوسف، وكان أوحاه الله وهو في البئر أنه سيقع، سبحان الله. وكان هذا تسلية له وهو في ظلمة البئر، والشعور بالظلم والاضطهاد بلا ذنب على الإطلاق. غلام صغير فيه من صفات النجابة ومؤهلات الكمال ما يجعل كل أحد سليم الفطرة يحبه، ظلم وأخذ وجرد من ملابسه، من قميصه، وألقي في الجب. تخيلوا كده، يعني طفل أو غلام يناهز البلوغ، دون البلوغ لسه محتاج للعب، وده اللي سيدنا يعقوب خلاه ايه؟ خلاه يأذن لهم، عشان يوسف محتاج للعب، وان هو بلا شك كان يحزنه مجرد ساعتين انه يغيب عن نظر يعقوب، ومع ذلك مراعاته لاحتياج الطفل الى الايه؟ الى ان يرتع ويلعب، والى ان يخرج الى الفضاء، فعشان كده اذن لهم. سيدنا يوسف عليه السلام في هذا السن مع الصفات دي، مع جمال الشكل الذي لا نظير له، كل ده يترمى في البير، يا أهل القسوة، ويبعد عن أبويه ويجرد من قميصه، لأن هم خدوا القميص بتاعه عشان يجيبوا عليه الدم، عشان يقولوا له سبوه كده. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كانت قسوة بالغة ويعني غلظة قلب. فسبحان الله، قدر الله عز وجل ذلك بحكمته، وأنزل يعني أوحى إليه وحي إلهام في ذلك الوقت، لأنه كان لسه لم ينبأ، وإنما أوحينا إليه الوحي إلى الصغار، كالوحي إلى أم موسى المرأة، يعني وحي غير النبوة، كالوحي إلى الحواريين وحي إلهام. قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. حاجة العجيبة أنهم ما سابوه، والليلة دي كلها عدت. فتخيلوا كده في الضلمة بتاعت زمان دي، في الصحراء كده، يعني هم كانوا في البادية، وجاء بكم من الايه يعني البدو، يعني هم كانوا في البادية. تخيلوا كده، ما فيش نور كان زمان، ولغاية دلوقتي في البادية ما فيش نور فعلا، وبعدين في بير، وسابوه الى الليل، ان هم جاءوا اباهم ايه عشاء يبكون، وبعوه تاني يوم، ولا حول ولا قوة الا بالله. فيعني ما كانش الوحشة دي يؤنسها الا الهام من الله، الا وحي من الله. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا، والقى في نفسي انه سوف يأتي اليوم الذي يعاتبهم فيه على ما فعلوا وينبئهم بما فعلوا. ها هو يتحقق بعد عشرات السنين، فوعد الله لا يخلف وإن استبطأه الناس. تأمل في شرف هذه النفوس وكرمها، القرآن حاجة يعني مهمة جدا، ان هو يبين لنا كمان يشرح النفوس من جوه، النفوس السيئة جدا القاسية جدا، والنفوس الكريمة المحسنة العافية الغنية، فيبين لنا الاثنين سبحان الله، والعواقب بتاعت كل واحد. تأمل في شرف هذه النفوس وكرمها، نفس يوسف ونفس يعقوب. فما زاد يوسف عليه السلام على هذه الكلمة، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يزد على هذه الكلمة في عتابه لهم، رغم شدة الجرم وفداحة الظلم. وما عتب عليهم بعدها ولا قبلها بغيرها، يعني الكلمة الوحيدة اللي قالها، عشان في ناس تقعد يعني تبكت الناس وتوبخها على جرم ربما يكون حاجة بسيطة، لا على حاجة ما عملوهاش. يعني في ناس أخصائي التوبيخ يقعدوا ايه يوبخوا حتى مع عيالهم، يقعد يعني يبهدل الدنيا على ايه، دي حاجات نفوس برضو مستوية. لكن النفوس الغنية الأبية على الصغائر، اللي بترتفع عن الصغائر، اسمها ما زادش عن الكلمة دي طول المدة، بقى من هنا لغاية ما قال توفني مسلما والحقني بالصالحين، لم يزد على ذلك. ما عتب عليهم بعدها ولا قبلها بغيرها، وإنما يتأثر مثل هذا مع كمال الغنى بالله سبحانه ومشاهدة منه وفضله، مشاهدة منه وفضله، لأنه قد من الله علينا. اللي يحس إن ربنا من عليه مش هتفرق بقى، يسيب للناس كل حاجة، يعفو ويصفح. نشوف كده سيدنا موسى عليه السلام في مسألة العتاب، وأحيانا يكون الشخص عن نسيان. هو كلف يوشع ايه؟ قال له لا اكلفك الا ان تحمل حوتا في مكتل، فاذا فقدت الحوت فاخبرني. فقال ما كلفت كبيرا. وبعدين فقد الحوت، وقال لما يصحى اقول له أنساه الشيطان، فضلوا ماشيين مشوار متعب وهم ماشيين غلط، مش هي دي المسافة. فسيدنا موسى فقال قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هما بقية اليوم واليوم اللي يلي مشيوا زيادة عن المطلوب، فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا اللي احنا كنا عايزينه. ما عدبوش، ما قالوش بقى أنا مكلفك حاجة واحدة، تقوم انت تعمل كده وتمشينا كل المشوار ده وتضيع علينا يوم كامل في التعب. وما ورد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، ما كانوش تعبانين الرحلة الطويلة لغاية مجمع البحرين. سيدنا موسى كان في سيناء، ومجمع البحرين ده على قول في طنجة وعلى قول في شط العرب، والمهم مجامع البحار القريبة منهم مسافة طويلة من سيناء في الصحراء وصحاري طويلة، وما تعبش لغاية ما وصل لإيه؟ للمكان. تجاوز المكان تعب بس ما عتبش، كرم الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنس صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. فإن عاتبني بعض أهلي في شيء من ذلك قال دعوه إن قدر شيء كان. يا سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. الأمور التربوية العالية جدا دي في تربية الأولاد، تربية الصغار والكبار والمدعوين. لا تكثر العتاب، لا تكثر اللوم والتوبيخ، وخذ القدوة الحسنة من هؤلاء النجوم الشموس السرج، الأنبياء كالسرج صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما يتأثر مثل هذا مع كمال الغنى بالله سبحانه ومشاهدة منه وفضله، فلا يجد حب الانتقام إلى القلب سبيلا. شايف أن ربنا أعطاه كتير جدا، بقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الانتقام ده بيبقى راجع لإيه؟ حب الانتقام راجع من شدة الافتقار إلى حظوظ النفس الدنيوية، وشايف أنت أن هو فلان نزعك فيها أو خدها منك، وربما يكونش كده ولا حاجة، ده انت تكون اللي ظلمته، ومع ذلك عشان شدة الشح بقى. يعني في واحد بخيل وفي واحد شحيح عايز ياخد اللي في ايدين الناس، البخيل مش عايز يطلع اللي في ايده، لو حد خد منه حاجة عايز ينتقم منه. حب الانتقام ده مرض والعياذ بالله، يعني تتعافى منه النفوس الكريمة. والله إن صاحب مثل هذا القلب الرحيم والصدر المنشرح لا يجد حلاوة زوال الغل من قلبه. يعني ما تفتكرش إن اللي قاعد مغلول وقدر ينتقم عشان يشفي غليله زي ما بيقولوا إن ده مستريح، لا، ده اللي مستريح أكتر منه الذي يعفو ويصفح، الذي ليس عنده رغبة في الانتقام. لماذا؟ لأنه صدره منشرح وتنزل عليه سكينة. وهذه أيضا دقيقة من نعيم أهل الجنة، حتة صغيرة كده من نعيم أهل الجنة، من إن لو واحد عاش بيها في الدنيا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. فلما الواحد يبيت وليس في قلبه غل ولا حسد ولا غش لمسلم، هو الكفرة، والله ما عندناش غير للكفرة، عندنا بغض، لكن نتمنى ان ربنا يهديهم، نتمنى ان ربنا يهديهم. يعني طب ما لواش في صدور قوم مؤمنين للدين فينتقموا لله عز وجل. المؤمنين مش علشان هم اتبهدلهم عايزين ينتصروا، لا ده هم علشان يظهر الدين ويقهر الكافرين ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولذلك ممكن نبقى احنا في مكان بعيد عن ما يتعرض له المسلمون من ظلم في مكان اخر، ومع ذلك في صدورنا غيظ قلوب. لماذا؟ لا نعرف اشخاصهم، لا نعرف اشخاص المسلمين اللي في الصين ولا اللي في بورما ولا اللي في كشمير، ولكن فعلا نحن في غيظ لاننا لا نستطيع ان نصنع شيئا لهم. ولو يعني نسأل الله ان يعافيهم. فهذا الامر للدين وليس للحظ النفس الشخصي، فالغل وحب الانتقام مؤلم للنفس، وإرادة أذية الخلق مؤلمة للنفس. اللي بيحب يعذب الناس هو اللي بيتعذب، وإن كان أكثر الناس لا يفهمون. إرادة أذية الخلق مؤذية للنفس مؤلمة. المؤمن إنما يصرف رغبته في الانتصار إلى الانتصار لله عز وجل إذا خولف أمر الله وظهرت معصيته، ولا يدع زبالة الانتقام للنفس تفسد عليه حال قلبه. التشبيه اللي احنا بنقول عليه ده، حب الانتقام ده زبالة منتنة. ولذلك احنا عندنا رغبة في الانتصار بس للدين، لله سبحانه وتعالى، لظهور المعاصي، لمخالفة أمر الله. وده أمر هو توقد روح الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قلب العبد المؤمن، ولكن ليس لحظ نفسه. أما انتصار لحظ النفس فهو زبالة تفسد على الإنسان حال قلبه. فاللهم اشرح صدورنا بالعفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وإن نعفو يا ربي عمن ظلمنا. اللهم اشرح صدورنا بالعفو واملأ قلوبنا غنى بك عمن سواك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.